Bismillahirrahmanirrahim. وينصح المشاور المؤبدا والقيد سلسله او حكم بدا وفي الاخير من ابن حاجبه كمستمر بعد ثم واجبه ونسخ الاخبار ونسخ الاخبار بايجاب خبر بناقض يجوز لنا نسخ الخبر ونسخ الاخبار بايجاب الخبر ونسخ الاخبار في ناقض يجوز لنا نسخ الخبر وكل حكم قابل له وفي نفي وقوع الاتفاق القفي نعم. هل يستفيد الحكم بالورود او ببلوغه الموجود في العزب الموت او العزب العرب والارض بالموت او الارض العرب قضاء جاهل من المطلب وينسخ الانشاء ولو مؤبدا والقيد السلسين او الحكم بدا قال ينسخ الانشاء الحكم إذا كان إنشاء ينسخ وهذا هو كل حكم إنشاء الأحكام كلها إنشاءات لا أخبر لكن صرح بهذا فقط ليرتب عليها بعده إلا كله لا ينسخ إلا ما كان إنشاء وينسخ الإنشاء لا ينسخ غير الإنشاء لأن الإنشاء قابل للخبر وسيأتيك عن الخبر لا ينسخ لكن ذكره ليرتب عليها بعده ولو أبدأ معناه ولو كان الإنشاء صرح بأنه على سبيل التأبيد لكن لا يقتضي لا يمنع نسخه ولو أبدا سواء كان التقييد في الفعل أو في الحكم في الفعل كيف قلنا مثلا صوموا عاشوراء أبدا هنا قيد في صوموا وصوموا فعل هذا يمكن أن ينسخ ويكون أبدا معناه ما أبدا المقصود من الله استمرار الحكم حتى يرد الناس كما يقال مثلا في لازم غارمك أبدا ما هنا معناه حتى يقضيك معناه لا ينقطع ذلك قبل القضاء كذلك هنا لا ينقطع هذا الاستمرار قبل أن يرد الناس نعم أو تقيد بالتابد في الحكم إذا قلنا صوم عشرة واجبون مستمر واجب أبدا واجب هنا قيد في الحكم اللي هو أبدا واجب معنى واجب وجوبا ابديا كذلك وليس معناه ويكون مبالغه في استمرار الحكم حتى يرد الناس حقوقه نعم خبر لكن الخبر عفوا انشاء حكم كما قلت لك بيتك هذا سبق اصلا في انشاء البيت وهذا صيغته خبري والمعنى معنى انشاء نعم وفي الاخير من ابن حاجب لكن قال ابن حاجب ان اذا كان قيدا في الحكم لا يجوز نسخه نظرا كانه نرى الى ما بين التابيد الحكمي ورفعه من التعارض قال يجاوب عن هذا لا في قوتي لازم غارمك الى لو قال لك لازم غارمك ابدا هذا لا يفهم منه ابدا انه مطلوب مده طيله الزمن ولو قضى لا معناه مانع استمراري وهو القضاء كذلك مانع من هنا مانع الاستمراري وهو الناسخ نعم صوم واجب كما يستمرون مستمر بعد صوم عشرة واجب مستمر أبدا ولا مستمر لا يغني أحد معي الآخر واجب أو مستمر وندخل إخباري بإيجاب خبر بناقض يجوز لا ندخل خبر قال إذا أوجب عليك أن تخبر بأمره إذا أوجب الشارع عليك أن تخبر بأمره قال لكم مثلا أخبر بأن زيدان قائم وندخل إخباري بإيجاب خبر بإيجابي معناه بإيجابي الإخبار بخبره يجوز نسخه بإيجاب الإخبار بنقيضه معناه أخبر بأن زيدا لم يقل خلافا لمن منع خصوصا إذا كان ما لا يقبل التغيير لأنه يؤدي إلى الكذب هو إن كان زيد قام فالأمر الأول صحيح بصادق لكن الأمر الثاني بكاذب ولا العكس كذلك يعني يجب عليه الكذب والكذب مستحيل بحق الله تعالى لكن هذا قول المعتزلة مبني على قضية التقبيح والتحسين على الكذب دائما قبيح ولكن ليس كذلك ما كل كذب قبيح الكذب وقبحه لما ضر وقد يكون نافعا ويكون مطلوبا ألا ترى أن الكذب في إنقاذ المسلمين حسن ما هو قبيح وقد يكون لإخباره بالشيء حسن في محالته لما يترتب عليه المصالح، وقبيح في حالة أخرى لما يترتب عليه المزاد. نعم يجوز لا يسخ الخبر، أما الخبر في نفسه لا يسخ لأن رفع الواقع محل، شيء بعد وقوعه لا يمكن أن يرفع. يقع مزيد مهلا يمكن رفعه. نعم لا نسخ الخبر. نعم وكل حكم قابل له وفيه هو كل حكم شرعي يقبل النسخ، وإن لم يقع نسخ الجميع. نعم خلافا لمن منع وعي الغزالي قال إنه لأنه ينسخ كله رافع حكم الكلي حكم الشرعي، فيلزم من نسخه ثبوت حكم آخر إلى يصح نسخ الكلي. وكل حكم قابله هنا من باب الكلي المجموع إلى باب الكلية، معنى مجموع الأحكام يمكن نسخها خلافا لمن منع أن ينسخ الكل، لأنه يلزم من نسخ جميع الأحكام ثبوت الحكم الناسخ وهو حكم شرعي أيضا، فيتعذر نسخ الكل. لكن يقولون الرافع لم يثبت حكم إنما أبطل الماضي ولم يثبت حكم جديدا. نعم وفي ذلك الوقع اتفاق أما نسخ الكل لم يقع قولا واحدا، الخلاف هل هو ممكن عقلي أم لا، أما الوقوع فليس واقعا قطعا. نعم وفي نفي الوقع اتفاق وقد قفل. هل يستقل الحكم بالعموم؟ هل يتوقع قطعا أمام شنفة البحث في وقع؟ هم دائما يبحثون أولا في المكان العقلي، المكان العقلي ما كان يمكن يعني الوقوع المنتنع قطعا يعني البحث فيه يعني العقلي حالما يبحثون، قلت لك أولا في المكان العقلي لأنه هو يبحثون أول مثل دعمه يمكن عقله يصدروا بعد الإمكان عقلي لا يبحثون فيها لأن ما لا يكون عقل لا يقع شرعا، وإن كانت ممكنة نحن يبحثون في الواقع لأن هي قرروا بإمكانها ثم بحثوا بعد ذلك في وقوعها وقالوا لم يقع. نعم حكم الوغدي أو بلغة هي الموجود. قال هل الأحكام الشرعية تستقل في ذمم المكلفين بمجرد ورودها على النبي صلى الله عليه وسلم وإن لم تبلغهم أو لا يتقرر في ذممهم حتى تبلغهم؟ نعم وبلغ هي الموجود مع الموجود في زمانه صلى الله عليه وسلم. نعم سيبين لك ما ينبني على هذا. نعم فالأوزو بالموضع والعلم هاي مثل فرضك ما هو عام من الأحكام الناس على النبي صلى الله عليه وسلم، من ذلك مسألة الوكيل، ما وكل وكيل على شيء معين يفعله ثم عزله قبل أن يتصرف ولكنه لم يعلم حتى تصرف، هل تصرف هذا نافذ بناء على أن حكم لا يستقر إلا بالعلم بالبلوغه وهو لم يبلغه عزل لم يبلغه أو الموت عزل الوكيل أو موته، أو لا ينفذ هذا التصرف بناء على أن الحكم يترتب بمجرد وروده وإن لم يبلغ على المكلف بمجرد عزله هو العزل فتصره بعد ذلك ساقط. نعم كذلك جاهل المفترض. نعم قضاء جاهل المفترض. ما يبين عزل فيه أحكام الشرعية مثلا يعني في الحكم على النبي صلى الله عليه وسلم كالصلوات مثلا، وبعض الصحابة لم يبلغه إلا بعد أيام، لم يبلغ الحكم إلا بعد أيام، هل يجب عليه قضاء صلوات تلك الأيام التي لم يبلغ الحكم فيها بناء على الحكم يستقل فيه من المكلفين مجرد وروده على النبي صلى الله عليه وسلم أو لا؟ لا يطالبون به ولا يجب عليهم قضاؤه إلا بعد علمهم به. نعم ومما يدل على الثاني أن ما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم طالب مهاجر الحبشة بقضاء مثلا ما فات من الصلاة قبل العلم بفرض الصلاة اللي هي وقعت السنة الأخيرة قبل الهجرة. نعم أنه لا يستقل إلا بالبلوغ حتى يعلموا. نعم من يقول مالك هو أنه لا يستقر في ذمته إلا بعد البلوغ، بس خلاف هي قاعدة مختلف فيها، هي قاعدة كما علمت مختلف فيها هذا الحديث. نعم قلت ما يقوي هذا أنه لم يرد ما نقل أنه أمر أحدا بقضاء الصلوات. نعم